الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين، وأن حاجتهم إلى النبوة والرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان مدني بالطبع كما يقرر علماء الاجتماع. ومعنى كونه مدنيا بطبعه أنه لا يستغني عن الناس ولا يستغني الناس عنه، هو محتاج إلى الناس. الله خلقه على طبيعة وجبلة لا يمكن أن يسد حاجاته بنفسه، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى خبزة، هذه الخبزة لا يمكن أن يعملها بنفسه، تحتاج إلى الحبوب والحرث والزرع والري والحصاد والدياس والعجان والخباز والملابس التي يلبسها يستعمل فيها كثيرين من الناس. الملابس تحتاج إلى جلب المادة الخام وصناعاتها من النسج والخياطة وغير ذلك. لذلك الله لما جبله على هذه، وهو يعلم أن الناس لا يقفون في حاجاتهم عند حد، فلو ترك الناس لأنفسهم لأكل القوي الضعيف والغني الفقير، وكانوا كحيوانات الغابات، بل تكون حيوانات الغابات خيرا منهم. لذلك كانوا في أمس الحاجة إلى نظام وإلى شريعة يضعها العليم الخبير، يضعها العليم الخبير بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي يضع لهم التشريعات ويضع لهم الأحكام ويبعث بها خيرته من خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين. قد يستغني الإنسان عن الطعام والشراب في سلوك في حياته، ولا يستغني عن أن ينهج منهج الأنبياء والمرسلين. ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أول إنسان وهو أبو البشر آدم أن يجعله نبيا، أن يبعثه نبيا بالشريعة التي يسير عليه هو وأبناؤه. ثم تتوالى النبوات، وإن من قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فتتابعت النبوات من آدم إلى أن ختمهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه السلسلة الطويلة الله تبارك وتعالى يبين أنها متتابعة، أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة. قد يقول قائل إن قريشا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. فالواقع أن قريشا كانوا يريدون نذيرا جديدا، ولكن لم تخلو بلادهم من ذكر إبراهيم وإسماعيل. جزيرة العرب لم يعرف فيها نبي بعد إسماعيل إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وخلت الجزيرة طول المدة من هذا، وكانوا على دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي بأصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب، نصبها في جزيرة العرب، فعبد الناس الأصنام وأشركوا بالله عز وجل، أشركوا بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى لما ذكرت قريش من تعنتها لرسول الله يقول فيهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا مغلظة مشددة لئن جاءهم نذير، والتنكير في نذير للتصغير، التنكير في نذير للتصغير، يعني لو جاءنا نذير أصغر من موسى وأصغر من عيسى لنكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير، والتنوين فيها للتعظيم، لما جاءهم أعظم المنذرين وأفضل المرسلين وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبعض الناس يذكر عددا للأنبياء والمرسلين، بعض الناس يذكر عدد، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في عدد الأنبياء والمرسلين، وإنما ذكر القرآن العظيم 25 منهم. في سورة الأنعام ذكر 18، فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 رسولا ذكرهم الله في مقام واحد من سورة الأنعام نبي الرسول، وذكر في القرآن العظيم بقية 25 جمعهم بعض الشعراء في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فالله تبارك وتعالى ذكر هذا ويقول في محكم كتابه: منهم من قصصنا عليك في الرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكون الأنبياء محصورون بعدد هذا لا يعرف، يعني لا ينبغي لأحد أن يطلق هذا القول، فإنه لم يصح خبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عدد الأنبياء والمرسلين. والأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث واهية لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا غنى لهم عن قصص الأنبياء، لأنها أنموذج للحياة العالية السعيدة. وأعظم وظائف النبيين، أعظم وظائف النبيين دعاية الخلق إلى الخالق، دعاية العباد إلى الله تبارك وتعالى، دعوتهم إلى إخلاص التوحيد له. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وبيان الأشياء التي يجب على المجتمع ليكون مجتمعا سعيدا مثاليا أن يتجنبها، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وارتكاب الموبقات والاعتداء على العباد وظلم الناس. هذه كلها من وظائف الأنبياء التي بيّنوها للناس. الأنبياء بيّنوا للناس أحسن المناهج وأعلى المراسيم وأسعد الطرق، بيّنوا للناس أحسن المراسيم وأسعد الطرق ودلهم على الله. هذه وظيفة الأنبياء، أهمها إخلاص التوحيد لله. وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. كل الأنبياء وظيفتهم الأولى إخلاص التوحيد لله، بمعنى أن العبد يؤمن بالله إلها، يؤمن بإلهيته ويؤمن بربوبيته ويؤمن بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ويفرده بالتوحيد، يفرده بالتوحيد، فلا يبذل أي شيء من العبادة إلا لله. يكون الإخبات لله والقنوت لله والإنابة لله والرجاء في الله والخوف من الله والمهابة من الله، ويبين للناس أحسن مراسيم السعادة كما أشرت. يعني لا غنى للناس عن منهج الأنبياء والمرسلين، وكل أمة تستمسك بمنهج الأنبياء والمرسلين تسعد، ولا سيما قد جعل الله حظنا الأوفر ونصيبنا الأعظم أن جعل إمامنا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أن جعل إمامنا وجعل رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، شيخ الأنبياء وسيد المرسلين، المهيمن على جميع الأنبياء والمرسلين. وقد ضرب النبي لنفسه مثلا فقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى دارا، بناها يعني أحسن بناءها تعجب كل الطائفين بها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون: ما أعجب هذا البناء، يعني ما أجمل هذا البناء لولا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.